والعالم كما يشاء. وهنا قال المؤلف: وكل شيء ملكه، فلا يكون له أضداد أي يتصرفون على خلاف إرادته. ومعنى على خلاف إرادته أي لا يستطيعون ولا يقدرون على فعل شيء ما شاءه الله تعالى، بل العباد مقهورون لله عز وجل، بل العباد مقهورون لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الذي شاء لهم وقدر لهم أن يحصل منهم ما حصل وما يحصل، فلا يكون العبد مغالبا لله عز وجل، فلا يكون العبد مغالبا لله عز وجل، هذا مستحيل. فلا يكون له أضداد أي يتصرفون على خلاف إرادته. والأنداد جمع ند وهو المثل، والأضداد جمع ضد، أي الذي يريد بزعمه أن يعمل عملا يغلب فيه الله، وهذا مستحيل، هذا لا يصير، هذا لا يصير ومستحيل. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. فلو اجتمع الإنس والجن وكل الخلائق على تنفيذ شيء ما شاءه الله لا يقدرون عليه ولا يستطيعون ذلك. ولو اجتمعوا على فعل شيء ما شاء الله حصوله، أي يريدون حصوله والله ما أراد، الله ما شاء ذلك، لا يستطيعون ولا يقدرون، ولو كان معهم بأعدادهم على مئات الآلاف المرات، لأنهم هم تحت مشيئة الله، وليست مشيئتهم غالبة لمشيئة الله، بل مشيئة الله تعالى غلبت كل المشيئات. فيجب الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنه لا مغالب لله، وأنه لا مغالب لله عز وجل. والله غالب على أمره، هكذا قال الله في القرآن الكريم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هكذا روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض بناته أن تقول هذه الكلمة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فيجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء، وأن العباد هم وأعمالهم فعلى حسب ما شاء الله لهم، على حسب تقدير الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: لا راد لقضائه، أي لا أحد يرد قضاء الله تبارك وتعالى. والقضاء هو على قول بعض الفقهاء من أهل السنة إرادة الله المتعلقة بالحادثات، وهو عند بعضهم قضاء الله أي خلق الله للأشياء، أي إبرازه إياها من العدم. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات. فالتفسير الأول للقضاء هو مشهور عند الأشاعرة، قال قائلهم: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحققي. إذن يجب الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يرد قضاءه عز وجل، لا أحد يستطيع أن يمنع حصول ما قضى الله وقدر في الأزل أن يكون وأن يحصل، أي لا أحد يرد قضاء الله تعالى. والقضاء على قول بعض العلماء إرادة الله المتعلقة بالحادثات، معناه على حسب ما قدر الله في الأزل، يعني الله قدر في الأزل وقضى أن توجد هذه الحادثات فتوجد على حسب قضاء الله الأزلي وعلى حسب تقديره الأزلي. وكما قلنا فيما مضى، ليس الآن وليس اليوم الله قضى كذا أو قدر كذا، هذا لا يجوز على الله، لأن الله صفاته أزلية أبدية ولا تتجدد، يعني لا تحدث له شيئا بعد شيء، هذا لا يجوز على الله تعالى. إذن بعض الفقهاء فسر القضاء بما قلنا، وهو إرادة الله المتعلقة بالحادثات، يعني الله عز وجل هو الذي قضى وقدر في الأزل أن توجد هذه الحادثات فوجدت، لأنه سبق ذلك في تقدير الله، سبق ذلك في تقدير الله تعالى. وبعضهم فسر القضاء بمعنى إبراز الأشياء من العدم إلى الوجود، هذا تفسير آخر. إذن فسره بمعنى الخلق، أي أن الله يخلق الأشياء، يبرزها من العدم فتصير موجودة. وهنا على هذا التفسير أورد الآية: فقضاهن، أي خلقهن، فقضاهن أي خلقهن سبع سماوات. الله تعالى قضى وقدر بأن تكون السماوات سبع، وكذلك الأرض، وقضى وقدر أن تكون سبع أراض، فكان ذلك. والله قال في القرآن في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق، لاحظوا هنا قضى هناك خلق اللفظ، الله الذي خلق سبع سماوات، هنا قضاهن يعني خلقهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يعني كمان سبع أراضي، هذه الأرض اللي نحن عليها هي الأولى، هذه الأرض التي نحن عليها هي الأولى، وتحتها بمسافة بعيدة الأرض الثانية، وهي منفصلة عن الأولى، وهي منفصلة عن الأولى، وهكذا الثالثة، وهكذا الرابعة إلى السابعة، ثم بعد السابعة، بعد السابعة بمسافة بعيدة جهنم، أجارنا الله وإياكم منها. وهنا قال المؤلف: فالتفسير الأول للقضاء هو مشهور عند الأشاعرة، قال قائلهم: إرادة الله مع التعلق. هذا أي تفسير؟ الأول الذي قلنا إرادة الله المتعلقة بالحادثات. قال قائلهم: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحققي، معناه هذا شيء قدره الله تعالى في الأزل، ليس شيئا حادثا في صفات الله، الله منزه عن ذلك. قلنا قبل الآن هذه المخلوقات هي الحادثة، وأما خلق الله الصفة قضاء الله فصفة الله أزلية، وأما الحادثات هي مخلوقة. تتذكروا قول البخاري وقول الإمام أبو حنيفة، فعله صفة له في الأزل، والمفعول حادث، والمفعول حادث. إذن صفة الله أزلية، وأما المفعول أي المخلوق فحادث. وهنا عند قول الطحاوي لا راد لقضائه، قال مولانا الشيخ رحمه الله أي الشارح، روى مسلم فيما جاء في الحديث، ورد في حديث صحيح أن الله قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يعني ذكر هذا الحديث في هذا الموضع مناسب ومنسجم معه. هنا المتن شو؟ لا رد لقضائه. الحديث ماذا فيه؟ اسمعوا هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يعني الله قال لنبيه: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. رواه مسلم. وهذا الحديث القدسي يستفاد منه أمران: الأول أنه لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله، والثاني أن مشيئة الله لا تتغير. الأمر الثاني شو هو؟ أن مشيئة الله لا تتغير حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الاعتقاد أن الله تعالى مشيئته الأزلية لا تتغير، وتقديره الأزلي لا يتغير، لا في شعبان ولا في رمضان، لا في ليلة القدر ولا في غير ذلك من الأوقات، لا في مكة ولا في الكعبة، لا لنبي ولا لملك ولا لولي، لا ليتيم ولا لأرملة، لا لصائم ولا لمتصدق ولا لداع. لتتغير مشيئته شو بيكون؟ حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. فيجب التحذير من قول بعض الجهال إذا رأوا امرأة قوية يقولون، وهذا كفر انتبهوا، يقولون: هيدي كان الله بده يخلقها رجال رجع خلقها مرة. هذا معناته أنه الله غير مشيئته، هذا معناته أنه الله حادث، أن الله متغير، أن الله متطور، وهذا تكذيب للدين. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سميا، آيات كثيرة. فاللي بيقول مشيئة الله تتغير هذا لا يكون من المسلمين، لأنه جعل الله مخلوقا عاجزا، هناك من يتصرف فيه ويغيره ويبدله، وهذا من أصرح الصريح في الكفر، وهذا من أصرح الصريح في الكفر. وكذلك بعض الناس يدعون بدعاء في النصف من شعبان ليس واردا عن رسول الله، ليس ثابتا عن عمر ولا عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود ولا عن ابن عمر. هذا الدعاء يوهم أن مشيئة الله تتغير، يوهم أن مشيئة الله تتغير. وانتبهوا معي، هذا الكلام الرسول ما قاله ولا ثبت عنه، ولا قاله عمر ولا قاله ابن عباس ولا قاله ابن مسعود ولا قاله ابن عمر، وأورده الحافظ البيهقي بصيغ التمريض. شو يعني بصيغ التمريض؟ يعني أورده بصيغة التضعيف، يعني لم يثبت بصيغة التضعيف. فهذا الدعاء الذي هم يقرؤونه في النصف من شعبان من جملته هذه العبارة، فيه هذه الجملة، فيه يقولون: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم. هذه العبارة توهم منها بعض الناس أن مشيئة الله تتغير بسبب هذا الدعاء. هذا كفر. اللي بيعتقد أو بيقول بأن مشيئة الله تتغير هذا لا يكون من المسلمين. وانتبهوا، هذا أصلا لم يثبت عن رسول الله، يعني منه من كلام الرسول، ولم يثبت عن أحد من الصحابة. وإنما الحافظ البيهقي في كتابه القضاء والقدر أورده بصيغ التمريض والتضعيف، أي أنه ليس ثابتا، لا يجزم بنسبته لعمر، لا يجزم بنسبته لابن عباس. فإذا هذا الكلام ما بنقوله وهو ليس ثابتا، وهذه الكلمة توهم موهمة. وحصل من بعض الجهال أنهم توهموا ذلك ويعتنون به في النصف من شعبان ويعقدون له المجالس. اللي بده يشتغل بالطاعات والعبادات يقرأ القرآن قراءة صحيحة، يكون أخذ بالتلقي، يخلص لله تعالى أفضل وأحسن وأعظم بكثير، بل لا نسبة ولا مناسبة بين القرآن وبين هذه الكلمات، لا نسبة بين هذا وهذا. اللي بده يتعبد بيتعبد بشيء صحيح، بالعبادات، بالصلاة، بالدعاء، بالإكثار من الركوع والسجود، الاستغفار، الأذكار، التسبيح، التحميد، التقديس، التهليل، التمجيد وغير ذلك. لماذا؟ ما الذي يحوجهم لهذه العبارة؟ ما الذي أحوجهم لهذا الكلام الغير ثابت والموهم لمعنى فاسد، والموهم لمعنى فاسد؟ إذن هذه العبارة حذروا منها. بيجي واحد بيقول لك: أليس في القرآن ورد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ هذه الآية تفسيرها شيء، وهذا الدعاء الغير ثابت معناه شيء آخر. شو يعني؟ ما معنى هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ بعض العلماء قال: هذا راجع للناسخ والمنسوخ من القرآن. شوفوا معناتها وين، وهن وين راحوا. مش في القرآن في آيات منسوخة؟ في القرآن فيه آيات منسوخة نسخت بالوحي، نزل الوحي على الرسول، نزل عليه القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها، هكذا ورد في القرآن في سورة البقرة. إذن في آيات منسوخة. فبعض العلماء فسر هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، لاحظوا، وعنده أم الكتاب. إذن هذا راجع للناسخ والمنسوخ. وبعض العلماء ماذا قال؟ قال: هذا راجع إلى أحد كتابي أعمال العبد، من الأعمال التي يعملها الإنسان، مش لقضاء الله، مش لتقدير الله، مش لمشيئة الله. ما فعله الإنسان من أعمال تكون في صحائف أعماله، وما بقي عليه وثبت عليه وكان من معصية ولم يرجع عنها تكون في كتابه، وما عمله ثم تاب منه يمحى عنه. فالشافعي قال: هذا راجع إلى أحد كتابي أعمال العبد، وليس للشقاء والسعادة. تبهتوا؟ مش يعني الإنسان بيقدر يغير المشيئة، ولا أنه مشيئة الله الأزلية تتغير. يعني لا علاقة لهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت بما قالوه في هذا الدعاء الغير ثابت والغير وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة. ثم الذي يعتقد أن مشيئة الله تتغير يعني جعله محتاجا لمن يغيره، جعله محتاجا لمن يغيره، وهذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من عقيدة الإسلام في شيء. القضاء إلا الدعاء هذا بالنسبة للقضاء المعلق وليس للقضاء المبرم الذي ورد في الترمذي وغيره، لا يرد القضاء إلا الدعاء، هذا القضاء المعلق وليس القضاء المبرم. شو يعني القضاء المعلق؟ يعني انتبهوا معي وركزوا شوي بارك الله بكم، بيكون في اللوح المحفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الإنسان إن وصل رحمه، وصل رحمه أو عمل هذه الحسنة يكون عمره 100 سنة، وإن لم يعملها فعمره مثلا 50 مثلا، ما شرط هذا الرقم عم نعطي مثل، ومعلوم ومقدر وثابت في قضاء الله وفي تقديره وعلمه أن هذا الإنسان سيعمل أو أن هذا الإنسان لن يعمل وأنه عمره كذا، وليس بعد عمل هذا الإنسان أو عدم عمله يعلم الله، لا، وليس بعد عمل هذا الإنسان لهذه الحسنة أو عدم عمله يقدر الله له كم يكون عمره، لا، الله عالم أن هذا الإنسان لم يفعل هذه الحسنة وعمره سيكون كذا، هذا شيء يعلمه الله وهو سبق في قضاء الله وتقديره، لكن هذا القضاء المعلق مكتوب في اللوح المحفوظ. عرفنا شو معنيه القضاء المعلق؟ مش معناته تقدير الله الأزلي بيتغير، لا، مش معناته بعد فعل هذا الإنسان للحسنة الفلانية الله يقدر له أن يكون عمره 100، لا، هذا شيء سبق في تقدير الله وسبق في علم الله، الله عالم به، لا يتجدد له علم ولا يتجدد له تغير في صفة له ولا في قضائه ولا في مشيئته. إذن القضاء المعلق وليس القضاء المبرم كما بينا وشرحنا. قال المؤلف رحمه الله: ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الشرح: أي لا معقب لحكم الله تبارك وتعالى، أي لا يجعله باطلا، لا أحد يستطيع ذلك، لا أحد يستطيع أن يجعل حكم الله باطلا، هذا لا في مقدور العباد ولا في استطاعتهم ولا يقدرون عليه، لا الإنس ولا الجن ولا غير ذلك، لأن الله تعالى لا يكون إلا غالبا، الإله لا يكون مغلوبا، الإله لا يكون عاجزا، الإله لا يكون مقهورا، والإله لا يكون متصرفا فيه، الإله لا يكون متصرفا فيه، وإلا لكان معنى ذلك أنه مجعول لجاعل، وإلا لكان معنى ذلك أنه مجعول لجاعل، وهذا مستحيل. قال المؤلف: أي لا معقب لحكم الله تبارك وتعالى، أي لا يجعله باطلا، فإن أريد بالحكم الخطاب التكليفي للعباد كان هذا تفسيره، وإن أريد بالحكم الحكم التكويني وهو بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ إرادة الله فما أراده تم لا محالة أي نفذ. الله سبحانه وتعالى هو الذي نزه نفسه عن التغير فقال فلا تضربوا لله الأمثال. المتغير له أمثال أم لا؟ بلى، الله منزه عن ذلك. هنا يقول المؤلف فإن أريد بالحكم الخطاب التكليفي للعباد كان هذا تفسيره. ما معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ الشارح الله تعالى قال إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد أي أنه سبحانه وتعالى يحرم الأشياء ويفرض ما يشاء. هل يستطيع أحد أن يغير ذلك؟ لا. فإذا إن أريد بالحكم الخطاب التكليفي فالله تعالى شاء في الأزل وقدر في الأزل أن يكون ما كان وحكم في الأزل بتحليل كذا وإباحة كذا، فلا يستطيع أحد أن يغير ذلك. فإن أريد بالحكم الخطاب التكليفي، شو يعني الخطاب التكليفي؟ يعني ما يكلف به العباد، كان هذا تفسيره. وإن أريد بالحكم الحكم التكويني وهو بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ إرادة الله فما أراده تم لا محالة أي نفذ، وهذا شرحناه. هو هنا قال المؤلف وكذلك لأن في رد قضائه إثبات عجزه، والعجز على الله محال فلا يرد قضاء الله راد، لا أحد يستطيع ذلك. وهنا قال المؤلف وقوله ولا غالب لأمره أي لا يغلب أمر الله غالب، لأنه مدح نفسه فقال فعال لما يريد. ألا له الخلق والأمر، فعال لما يريد، والله غالب على أمره. إذن الله تعالى هو الحاكم المتصرف في هذا الكون الفعال لما يريد، الذي لا أحد يستطيع أن يرد قضاءه، والذي لا مغالب له، والذي لا مضاد له، لأنه سبحانه هو الإله القادر على كل شيء. سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذا كلام الطحاوي. إذن الآن يقرر الطحاوي أن ما ذكره وما مضى من صفات الله تعالى ومما يتعلق في أمر التوحيد والتنزيه أن هذا اعتقدناه وآمنا به وصدقنا به بلا أدنى شك ولا ريب. فقال مؤكدا لذلك آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. المعنى أننا صدقنا وأيقنا أن كلا من عنده أي أن كل شيء دخل في الوجود فإنما حصل بعلم الله الأزلي وتقديره وقضائه. وهنا قال المؤلف عند قولي أننا صدقنا تصديقنا جازما يعني لا يتخلله شك، لا يتخلله ريب. وأيقنا إيمانا لا تردد فيه أن كلا من عنده فيه بيان أن الله خالق الخير والشر، أن الله خالق الخير والشر. وقال عند قوله وتقديره وقضائه: فمن خالف في ذلك فقد رد قول الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. الاستفهام في ذلك مثل النفي، فأفادت الآية العمومة، أي لا خالق إلا الله. وهنا تأكيد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد كل هذا الكون وما فيه، يعني كل هذا التأكيد الذي شرحناه الآن تأكيد على أن الله عز وجل هو الذي أوجد وأبرز وكون جميع الحادثات، أي أخرجها من العدم إلى الوجود، أي أخرجها من العدم إلى الوجود. قال المؤلف رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. الشرف: المصطفى والمجتبى معناهما واحد، وفيهما زيادة مدح على المرتضى، فيجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأنه آخر الأنبياء وأفضلهم. هنا الآن بدأ المؤلف يتكلم على النبوة وما جاء في ذكر ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارات المؤلف العظيمة الراقية، ونشرحها بإيجاز واختصار. هذا بعدما قرأنا الشرح الذي قرره المؤلف رحمه الله. عند قول المؤلف أي الطحاوي عبده المصطفى، معناه اصطفاه الله واختاره للنبوة والرسالة وفضله على سائر الخلق. شو معنيت المصطفى؟ أي من اختاره الله واصطفاه. فالاصطفاء هنا لسيدنا محمد هو بتفضيله على سائر الخلق، على سائر العالمين، والله اصطفاه للنبوة والرسالة. أليس في قول الله عز وجل في بيان أمر الاصطفاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى؟ قال السيوطي وهو المفسر المشهور، قال السيوطي أي اختاره للنبوة والرسالة. واصطفاء آدم من نفس جنس اصطفاء نوح، فيكون عليه السلام نبيا رسولا كنوح. أليس القرآن نص على رسالة نوح؟ الله قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. أرسلنا، إذن القرآن نص على رسالة نوح. فاصطفاء آدم بماذا يكون؟ بنفس جنس هذا الاصطفاء، لأنه قرن باصطفاء من؟ نوح. واصطفاء نوح بالرسالة، فماذا يكون اصطفاء آدم؟ بالرسالة. يعني هذا دليل قرآني على نبوة ورسالة آدم. وهذا رد على مين؟ على الجهال الذين يقولون إن آدم ليس رسولا. المشبهة المجسمة في مؤلفاتهم يقولون أول رسول هو نوح على زعمهم، يقولون أول رسول هو نوح، وهذا كذب. أول رسول هو آدم. إن الله اصطفى آدم ونوحا، يعني بالنبوة والرسالة. نوح نبي الرسول أم لا؟ فلماذا قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح؟ يعني بالنبوة والرسالة. فاحذروا هذا الكذب الذي في بعض الكتب عندما يذكرون الأنبياء يقولون أول نبي هو نوح، أو أول رسول هو نوح. وبهذا ماذا فعلوا؟ نفوا وأنكروا نبوة إدريس وشيث وآدم، نفوا نبوة هؤلاء. إدريس نبي رسول، وآدم نبي رسول، وشيث نبي، فكيف يقال أول رسول هو نوح؟ ما بيمشي الحال. وكيف يقال أول نبي هو نوح؟ ما بيمشي الحال. لا يصح هذا. فإذا إدريس نبي رسول وآدم نبي رسول، فأي معنى لقولهم أول الرسل نوح؟ هذا خلاف القرآن. فإذا آدم نبي رسول بنص القرآن والحديث والإجماع. والإجماع وين في الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل فيما رواه ابن حبان: أو كان آدم نبيا مرسلا؟ قال: نعم. وفي لفظ: نبي مكلم. يعني آدم هو أول الرسل. بعدين سؤال يا أخوانا، إذا كان آدم منه رسول، كيف كان الزواج في ذلك الزمان بأن يتزوج الولد الذكر من البطن الأول الأنثى من البطن الثاني؟ هذه مش شريعة؟ والشريعة على من تنزل؟ على الرسول. يعني آدم كان رسولا. إذا كان منه رسول، يعني عزعمن البشر كيف كانوا يتزوجوا؟ يعني عزعمن هذا منه زواج صحيح؟ إذا كانوا أبطلوا رسالة آدم بزعمهم، فمعناته هذا منه شريعة على زعمهم. وإذا كان منه شريعة، فهل يقبل عاقل أن يكون أصل كل البشر أولاد زنا؟ شو؟ هل هذا يقبل؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل يخرج الأنبياء من أصل فاسد؟ هل يخرج الأنبياء من زنا، من سفاح، لا من نكاح؟ لا، لا يحصل هذا. معناته زواجهم كان صحيحا، يعني كان على طبق شريعة. وهذه الشريعة على من نزلت؟ هذا الجواب. يعني آدم نبي رسول. طيب هذا القرآن والحديث والدليل العقلي والإجماع. وين الإجماع؟ نقله الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه أصول الدين. نقله الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه أصول الدين. ماذا قال؟ اسمعوا هذه العبارة. قال: وأجمع المسلمون وأهل الكتاب، يعني حتى غير المسلمين بيعرفوا أنه آدم نبي رسول، وأجمع المسلمون وأهل الكتاب على نبوة آدم. طيب ثم ماذا قال العلماء في من أنكر نبوة آدم أو شك؟ في كتاب الفتاوى الهندية للشيخ نظام الحنفي، وهذا الكتاب اشتغل عليه 500 عالم، 500 عالم في هذا الكتاب، هو 6 مجلدات. في المجلد الثاني يقول: وعن جعفر في من قال: آمنت بجميع أنبيائه ولا أدري، ولا أدري على زعمه أكان آدم نبي أم لا، شاكك يعني، قال: كفر. هذا في الفتاوى الهندية في الجزء الثاني. طيب فاصطفاء آدم يكون بالنبوة والرسالة. إن الله اصطفى آدم ونوحا. طيب إذا أجا واحد قال لك: بس في آية بالقرآن فيها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، تقول أكمل الآية. شو؟ ما تخافوا ولا تسكتوا له، قولوا له كمل الآية: وطهرك واصطفاك على العالمين. اصطفاء مريم مقيد على نساء العالمين، فاصطفاؤها بالولاية وليس بالنبوة. أما قلنا نوح نص على رسالته في القرآن أم لا؟ فلماذا قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح؟ لأنهما نبيان. طيب، أما مريم لم ينص لها على أنها نبية، ولا قرن اصطفاؤها باصطفاء الرسل والأنبياء بدليل على نساء العالمين. والله يقول، اسمعوا الآية، والله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم. طيب، هون هلا قد واحد يسألك: والذين قالوا بوجود ستة من النساء نبيات، فالجواب: قالوا نبيات ولم يقولوا رسل، قالوا نبيات ولم يقولوا رسل. ومع هذا فهو قول بخلاف قول الجمهور، وقال فيه العلماء هو قول ضعيف، يعني لا يقاوم نص قرآني أو حديثي أو إجماعي بقول ضعيف. هذا قول بعض العلماء، لن قرآن لن حديث لن إجماع. فالذين قالوا بنبوة حواء، الذين قالوا بنبوة حواء، والذين قالوا بنبوة مريم، وبنبوة أم موسى، وبنبوة سارة، وبنبوة هاجر، وبنبوة أم مريم، يعني ست نساء، هذا قول ضعيف، ليس معتمدا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن بأنه اصطفى آدم بالنبوة: إن الله اصطفى آدم ونوحا. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول. وفي آية أخرى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن آدم هو أول الأنبياء والرسل، فلا تلتفتوا إلى قول زعيم الوهابية وإمامهم في كتاب له يقول أول الرسل نوح. شو هالكلام هذا؟ سفهاء لا يعرفون القرآن ولا الحديث ولا الإجماع. محمد ابن عبد الوهاب نفسه يقول هذا، يقول أول الرسل نوح. ماذا يقول في أمر آدم وأمر إدريس؟ وإذا كان بأمر النبوة، وماذا يقول في شيث؟ فكلامهم باطل مردود. هن عزعمهم بشو بيحتجوا؟ في حديث صحيح بس هن بيفسروا على غير معناته، على غير معناه. شو هو هذا الحديث؟ في حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم فيقول: اذهبوا إلى نوح، إلى أبيكم بعد أبيكم. وفي بعض الروايات: فيذهبون إلى نوح، إلى أول رسل الله. أول رسل الله معناه شو؟ قال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث: يعني أول رسول بعثه الله لقوم كافرين. مش أيام آدم وشيس وإدريس الناس كانوا على التوحيد؟ كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس، أي كان البشر قديما كلهم على الإسلام. طيب، حصل الشرك والكفر بعد نبي الله إدريس، شو صار؟ كملوا الآية: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان أول رسول يأتي لقوم كافرين هو نوح. فأول الرسل شو يعني؟ معناه أول رسول يبعث إلى قوم من الكفار. وبعض العلماء قال في تفسير هذا الحديث أول رسل الله إلى أهل الأرض بعد الطوفان، بعد الطوفان. بس ما حدا قال إنه آدم منه نبي، آدم منه رسول، شيث منه نبي، إدريس منه نبي ومنه رسول. ما حدا من أهل الحق قال هذا. هؤلاء شذاذ لا اعتبار لكلامهم، يعني بقولهم هذا إن أرادوا نفي النبوة فنفوها عن ثلاثة: آدم وشيث وإدريس. وإن أرادوا الرسالة نفوها عن آدم وإدريس، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إدريس في القرآن نص له على رسالته. فإذا الاصطفاء هنا بمعنى شو قلنا؟ أن الله اختاره. لماذا؟ للنبوة والرسالة، وجعله أفضل الخلق. وعند قول المؤلف ونبيه المجتبى، اجتباه أي اختاره، المجتبى معناه المختار، وهذا لتأكيد المعنى الأول، وهذا لتأكيد المعنى الأول. وعند قوله ورسوله المرتضى، المرتضى متحد في المعنى معهما، لكن من البلاغة والفصاحة، ولغة العرب فيها من الفصاحة والبلاغة العجائب، أن يكرر معنى ما تريده بلفظ آخر لتأكيد المعنى الذي سبق بألفاظ متعددة مختلفة، إظهارا لشرف هذا الأمر الذي تؤكد عليه. يعني مثلا هنا في قوله، في قول المؤلف ورسوله المرتضى، لاحظ استعمل عبارة غير الأولى، المجتبى، المصطفى. طيب في المعنى موافق للأول والثاني، لماذا جاء بلفظ آخر؟ قال ورسوله المرتضى، لعظيم هذا الأمر ولتأكيده بلفظ آخر يؤكد المعنى الأول، يؤكد المعنى الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، هو أفضل خلق الله على الإطلاق. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، أي إنه يكون مقدمهم يوم القيامة، سيد المرسلين أي أفضلهم. ويدل على ذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلما كانت أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم كان هو أفضل الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، رواه البخاري وغيره. وهذا يؤكد على أفضليته صلى الله عليه وسلم على كل الخلق، على كل العالمين، على كل هذا العالم، الأنبياء والملائكة والأولياء، كل هذا العالم أشرفه وأفضله وأعظمه هو محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة اليوم هي ما جاء في هذا الحديث، وهي فائدة مهمة قد تركها أكثر الناس، قد تركها وأهملها أكثر الناس، فارجعوا إليها وتمسكوا بها واعملوا بها، وحرضوا وحركوا غيركم للعمل بها، واسمعوا ما هي وما فيها من أجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى مسلمان فتصافحا وصليا علي لم يفترقا حتى يغفر لهما ما تقدم وما تأخر من ذنبيهما، حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. إذن انظروا إلى هذه الفائدة، حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. شو المسألة؟ بتشوف خيك المسلم بتسلم عليه، أو إذا هو صدقك بترد عليه السلام وتحط إيدك بإيده تصافحه، ثم هذه المصافحة لها سر ولها فوائد، منها أنها تقوي المودة بين المسلمين، منها أنها تقوي الألفة بين المسلمين، وتذهب ما في نفوس بعض الناس عن بعضهم البعض من الجفاء والنفور وغير ذلك، لها أسرار ولها فوائد كثيرة. إذا تصافحه، سلمت عليه أو سلم عليه، إن سلم ترد، ثم تصافحه وتصليان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي على رسول الله وهو يصلي على رسول الله، ماذا لكما؟ أي خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان فتصافحا وصليا علي لم يفترقا حتى يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما وما تأخر. رواه الحافظ ابن حجر العسقلاني. فهذه الفائدة العظيمة ارجعوا إليها، هي كانت موجودة بين الصحابة، والصحابة كانوا على ذلك، ومن بعدهم أيضا من أهل العلم كانوا على ذلك، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة كأنها ماتت بين الناس هذه العادة، كأنها انقرضت. أنتم أحيوا هذا العمل العظيم، بارك الله بكم، هللوا وصلوا على النبي.